بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه استنى بسنته وصار على نهجه وطفى أثره ليوم الدين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب ثواب من بنى مسجدا. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي، قال أخبرنا أبو منصور السمعاني، قال حدثنا أبو جعفر الرياني، قال حدثنا حميد بن زنجوية، قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر، قال حدثني أبي عن محمود بن لبيد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أراد بناء المسجد فكره الناس ذلك وأحبوا أن يدعه. قال عثمان: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له كهيئته في الجنة. قال وأخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، قال أخبرنا أبو طاهر الزيدي، قال أخبرنا محمد بن الحسين القطان، قال حدثنا علي بن الحسن الدرج بجددي، قال حدثنا أبو عاصم بهذا الإسناد وقال: بنى الله له بيتا في الجنة. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن أبي الضحاك عن مخلد، وأخرجاه منطلقا عن عثمان. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، قال أخبرنا حاج بن أحمد الطوسي، قال حدثنا عبد الرحيم بن منيب، قال حدثنا أبو بكر الحنفي، قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن أبيه عن محمود بن لبيد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا لله بنى الله له مثله في الجنة. هذا حديث متفق على صحته. قال أخبرنا عمرو بن عبد العزيز الفاشاني، قال أخبرنا القاسم بن جعفر، قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان، قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. وقال ابن عباس: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. والمراد من التشييد رفع البناء وتطويله، ومنه قوله تعالى في بروج مشيدة: وهي التي طول بناؤها، يقال شاد الرجل بناءه يشيده، وشيده يشيده. وقيل البروج المشيدة الحصون المجصفة، والشيد الجص. وأمر عمر رضي الله عنه ببناء مسجد وقال: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر وتصفر فتفتن الناس. وروي أن عثمان رأى أترجة من جص معلقة في المسجد فأمر بها فقطعت. وكان المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه الجريد، وعمده خشب النخل، فلم يزد فيها أبو بكر شيئا، وزاد فيه عمر، وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عمده خشبا، ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة، وسقفه بالساج. قلت: لعل الذي كره منه الصحابة هذا، ولا يجوز تنقيش المساجد بها لا إحكام فيه. وقول ابن عباس: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، معناه أن اليهود والنصارى إنما زخرفوا المساجد عندما حرفوا وبدلوا أمر دينهم، وأنتم تصيرون إلى مثل حالهم، وسيصير أمركم إلى المراءة بالمساجد والمباهاة بتشييدها وتزيينها. قال أبو الدرداء: إذا حليتم مصاحفكم وزوقتم مساجدكم فالدمار عليكم. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز، قال أخبرنا القاسم بن جعفر، قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزعي، قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس وعن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، قال أخبرنا أبو العباس عبد الله بن محمد الطي السفوني، قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد الترابي، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عمرو بن بسطام، قال أخبرنا أحمد بن سيار القرشي، قال حدثنا موسى بن إسماعيل، قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد. قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرازي، قال أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد السرخسي، قال أخبرنا أبو محمد زنجوية ابن محمد ابن الحسن اللباد، قال حدثنا محمد بن رافع ابن أبي زيد القرشي، قال حدثنا سعيد بن عامر حاء، قال أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك المظفري السرخسي، قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن الفضل الفقيه، قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن النضري، قال حدثنا أبو الفضل العباس ابن محمد الدوري، قال حدثنا سعيد بن عامر الضبعي، قال حدثنا صالح بن رستم قال أبو قلابة: غدونا مع أنس بن مالك إلى الزاوية فحضرت صلاة الصبح، فمررنا بمسجد فقال أنس: لو صلينا في هذا المسجد. فقال بعض القوم: حتى نأتي المسجد الآخر. فقال أنس: أي مسجد؟ قالوا: مسجد أحدث الآن. فقال أنس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على أمتي زمان يتباهون في المساجد ولا يعمرونها إلا قليلا. هذا الباب تضمن مسألتين. المسألة الأولى في فضل بناء المسجد، ولا شك أن بناء المساجد له أجر عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة، ولا فضل أعظم من هذا. والمثلية هنا لا تعد المثلية من كل وجه، فبيت في الجنة لا يعدله الدنيا كلها، كما قال صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع الصوت فقط، موضع الصوت العصا، خير من الدنيا وما فيها. فالمثلية هنا لا تعني أنه يبنى له مثله فيكون مثلية من كل وجه، ولكن المعنى أن الله سبحانه وتعالى يكافئه على ذلك. وليس يعني أيضا أنه إذا وسع فمسجد 100 متر يأخذ بيتا في الجنة 100 متر أو هكذا، ولكن المعنى أن الله سبحانه وتعالى يبني له بيتا في الجنة، وهذا يدل على فضل المساجد. وقال بعض أهل العلم بأن خير بيوت الجنة ما كان عوضا عن المساجد، يعني خير بيوت الجنة الذي يكون عوضا عن المساجد في الدنيا. فإذا بنى الإنسان مسجدا لله سبحانه وتعالى بنى الله عز وجل له مسجدا، بنى الله له بيتا في الجنة، خير بيوت الجنة ما كان عوضا عن المساجد، لأن خير بيوت الدنيا المساجد، والجزاء من جنس العمل. فخير بيوت الدنيا المساجد، أفضل بيوت الدنيا المساجد، لأنها بيوت الله عز وجل، يذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى كثيرا، ويطاع الله سبحانه وتعالى فيها، ويسبح له فيها بالغدو والأصال. فكذلك خير بيوت الجنة ما كان عوضا عن المساجد. إذن العبد الذكي اللبيب العاقل الفطن الذي واثق بلقاء ربه سبحانه وتعالى وراجل ما عند الله عز وجل من ثواب، هو الذي يحرص على بناء المساجد، ولا ينظر إلى مال قد يقل من عنده، ولكن ينظر إيه هفتح باب براحة وإصلاح، ما تعرف تفتح براحة، وعادة كل كل يوم، ليش في عدد فقط كل يوم لازم كل الناس تدخل إلا أحمد لازم على طول. وصلنا فين؟ لا مش خير. فالإنسان لا يبخل شيء من أمور الدنيا، أن يأخذ قسطا من ماله فيجعله في المساجد، وإنما إذا عاين ما يكون له عند الله سبحانه وتعالى فإنه يقبل بقلب واثق أن الله سبحانه وتعالى سوف يخلف عليه. هذا غير الخلف في الدنيا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من صباح إلا وينزل ملكان، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. هذا كل يوم، هذا غير ما يخلف عليه في الدنيا. يعني النفقة في الدنيا لا تضيع إخوان، النفقة في الدنيا يعوض الإنسان الإنسان درهما جاءه إبراهيم كثيرا ورب من فيضيع عليه. ما نقص مال من صدقة ولكن هذا له صور عديدة. قد ينفق الإنسان 100 جنيه فيعافى من ابتلاء مثلا يصل إلى 1000 جنيه أو إلى 10,000 أو إلى أكثر من ذلك، وقد يرزق الإنسان بالفعل، وقد يوفق إلى أن إلى مثلا أمر يوفر عليه هذا. وكل هذا أصلا لا يأبه إليه المؤمنون، يعني أن مثلا يزيد ماله ولا أن يعافى من كذا، ولكن هو يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. وكل هذه الأمور تأتي تبعا وإلى فهو يرجو ما عند الله عز وجل. فالإنسان إذا بنى مسجدا لله عز وجل بنى الله عز وجل له بيتا مثله في الجنة. الأمر الثاني أن المساجد هذه تعظم بحسب بنائها على السنة. فإذا كان المسجد مبنيا من أجل إقامة السنة فإن المساجد يعظم أجرها بحسب دورها وبحسب رسالتها، وإلا فكم من مساجد هي في الحقيقة تشبه مساجد الضرار التي قال الله سبحانه وتعالى فيها والذين تأخذوا مسجدا ضرارا وكفرا تفريقا بين المؤمنين وإرسادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. في بعض المساجد مساجد ويؤذن عليها على مآذنها، ومع ذلك هي أشد من مساجد الضرار، مسجد الضرار الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وذلك لأنه تحارب من خلاله الشريعة ويسب الصحابة من على منبره وتلغى السنة من على أعواده. فأي مسجد من هذا؟ أي مسجد من هذا؟ هذا المسجد ينبغي أن يهدم وألا يبقى. كذلك المساجد التي تبنى على القبور والتي يشرك بالله عز وجل فيها والتي فيها يعود دين أبي لهب ودين أبي جهل مرة ثانية، فيطاف حول قبورها، وكم من طائف وكم من نادر وكم من ذابح وكم من مستغيث وكم من داع طالب المدد. وهذه مساجد، بل وتسمى مساجد الدرجة الأولى، هذه مساجد تكون لها المكانة العالية. والنبي صلى الله عليه وسلم عند موته قبل أن يموت بخمس كما في حديث جندب يقول إني أبرأ إلى الله من أن أتخذ منكم خليلا، فإن صاحبكم قد اتخذه الله خليلا، ولو كنت متخذا خليلا من العباد اتخذت أبا بكر، ولكنها أخوة الإسلام. ألا إن من كان قبلكم كان يتخذون قبورا أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، أو ألا فلا تتخذوها مساجد. وابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة الأفهام بيّن أن المساجد التي تبنى على القبور هذه المساجد أشد من مساجد الضرار، أشد من مسجد الضرار، هذا أشد من مسجد إيه صار؟ إيه بس ضيقت على الناس، تعال جنبنا تعال هون قريبني عشان بس ما نضايقش على الناس. هذا أشد من مسجد الضرار كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، هذا أشد من مسجد الضرار، لأن الأمر يرجع إلى العلة التي يبنى المسجد من خلاله، والذي يتخذ مسجدا ضرارا وكفرا تفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. فأي رسالة يؤديها مسجد بني على قبر؟ أي رسالة؟ الصلاة، جعلت الأرض مسجدا وطهورا، فأيما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده يصلي حيثما كان وعنده طهوره طهورة. فإذا لم يجد الماء فالتراب. فإذا بنى الإنسان مسجدا وأقامه على السنة ونشر من خلاله دين الله تبارك وتعالى نشرا صحيحا، هنا يعظم المسجد. أما المسجد ليس قدره في الإسلام ببناء يرفع ولا بدهانات توضع وزخارف يزخرف بها ورخامات وكذا، لا لا لا، كل هذا ولا بشيء، كل هذا لا يرفع قدر المسجد. إنما الذي يرفع قدر المسجد هو دوره الذي يقوم به، أن ينوي به الإنسان السنة ونشر السنة ونصر دين الله تبارك وتعالى، تعليم الناس الحق وإزالة الإلباس من عند الناس. الأمر الثاني حكم زخرفة المساجد. الزخرفة وهي وضع الزخارف التي تلهي المصلين وتلهب بخشوعهم، هذه أقل ما يقال فيها الكراهة، أقل ما يقال فيها الكراهة. وقد يصل الأمر إلى بعض إلى وضع بعض الصور في المساجد بعض الصور كان يوضع صورة من بنى هذا المسجد، أو مثلا النتائج التقويم يوضع في المسجد أيضا وعليه صور الناس، لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صور. وقال علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تضع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فينبغي أن تطمس الصور، وأولى الأماكن ألا يدخل فيها صور بيوت الله تبارك وتعالى. كذلك من الكتابات التي تكون في جدران المسجد تكتب أسماء الله الحسنى أو تكتب آيات القرآن، وكذلك في القبلة والمحراب، مما يصرف الإنسان عن الخشوع ويتدبر هذه النقوش. كل هذا من المكروهات التي تكون في المساجد. ولقد حرص السلف الصالح رحمهم الله تعالى على تجنيب المساجد هذه الأشياء فلا يكون فيها شيء من هذا. وذكر الطرطوشي رحمه الله تعالى جملا من الأمور التي نهى عنها الأئمة، لا سيما الإمام مالك المالكية، قد نهوا عن شيء في المساجد يعني ما نتخيلها. بعضهم قد رأوا أنه لا يجوز للإنسان أن يتسوق في المسجد، ولا يجوز له أن يضع المصاحف حتى لا تلفت الأنظار. ولكن وإن كان هذا الأمر في مبالغة، إلا أنه الشاهد أن الإنسان لا يزخرف في المسجد زخرفة تشغل المصلين، تشغل المصلين. ولكن أن يكون البناء بناء نظيفا قويا، وأن يدهن مثل هذا مثلا الدهان واحد فقط، هذا لا بأس، من أجل الإضاءة من أجل كذا، هذا لا بأس به ولا حرج. لكن الزخرفة أن توضع النقوش وأن يوضع الأشياء التي تلفت أنظار المصلين والتي تلهي المصلين. وقد أخبر ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف أنه سيأتي زمان يعنى الناس فيه بزخرفة المساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا، من جهة العمارة الذكر والطاعة لا يهتمون بذلك، ولكن من جهة الزخرفة والتنميق وكذا يهتمون بذلك، وربما تجلب أفخر أنواع الرخامات من أجل ذلك. كل هذا ليتباهى الناس به. نعم يا سيدي، نعم نعم. طيب ما خلص، إذا انتهينا اسأل بارك الله فيك. نعم. فإذا كانت هذه الزخرفة تلهي المصلين تشغل المصلين فإن هذا يكره في المساجد ويأتذون على الناس يتباهون فيه بالمساجد. يقال هذا أنا يقول هذا أنا بنيت مسجد كلفني مثلا 1,000,000 جنيه والثاني يقول أنا بنيت مسجد كلفني 2,000,000 جنيه وهكذا. وليس المراد تعمرها بالذكر ولا بالطاعة، فليعمرها الناس إلا قليلا كما قال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت النصارى ثم لا تعمرونها إلا قليلا إلا قليلا. وقال عمر أكن الناس من المطر، ويك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، تعمل أشياء حمر تصفر كذا تفتن الناس، لا أكن الناس من المطر، يعني كن الغرض من بناء المساجد بناء مسجد نظيف ولكن لا يبالغ فيه مبالغة تصل إلى حد الإسراف من جهة أو إلى حد إشغال المصلين من جهة أخرى. يبقى إذن بناء المساجد هذا يدخل في العمارة الحسية، وكل هذا يدخل في قوله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من أمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلى الله. فالعمارة على قسمين، عمارة حسية وهذه عمارة ببناء والاهتمام به، وقلنا كما قلنا يعظم هذا البناء إذا كان على السنة للمسجد إذا كان أدي دورا في السنة، وكذلك يعظم بناء المساجد أيضا في الأماكن التي تحتاج إلى المسجد. يعني بعض الناس النهاردة ممكن يبني مسجد بجوار مسجد، يبني مسجد بجوار مسجد بينه وبين المسجد مثلا 20 مترا. ليه؟ يقول لك والله أنا أعمل مسجد. طيب فرقت جماعة المسلمين الآن، هل المسجد هذا يمتلئ بحيث الناس لا يجدون مكانا في المسجد يصلون فيه وأنت تفتح مسجدا جديدا من أجل هذا؟ ماشي، لكن كل واحد يبني المسجد يبقى بين المسجد والمسجد 20 مترا؟ لا، تخير للمسجد مكانا ولو لم يكن في بلدتك، قد يكون في بلدة أخرى، قد لا يكون في جمهوريتك، قد يكون في السودان ولا يكون في الصومال، مثلا شباب مستقيم هناك يحتاج إلى مسجد وليس عندهم مسجد فتقيم المسجد هناك. يعني المسجد أيضا يعظم حيث يكون الحاجة إليه، واحد يبني مسجدا فيجمع الناس فيه هذا شيء طيب، إن المسجد يحصل تفريق لجماعة المسلمين كما يحصل في صلوات الجمعة تجد كل مسجد فيه صفين ثلاثة وتنتهي المسألة، وهذا خلاف السنة، بل بعض العلماء يوجب الاجتماع في المساجد العامة ويحرم أن تفتح المساجد كلها في صلاة الجمعة. وعلى هذا جمهور الفقهاء، يعني أقصد أنهم لا يرون كثرة المساجد في الجمعة، وإنما مساجد الجمعة غير مساجد الصلوات الخمس. مساجد الصلوات الخمس أمرها هين، لكن الجمعة المقصود منه اجتماع الناس في المسجد، في مسجد واحد، فيجعل مثلا إذا كان عندنا 10 مساجد في الحي هنا مثلا يعني، فعند الجمعة يجعل مسجد واحد يجتمع الناس، إذا ما كفى مسجد نفتح آخر بقدر. هذا هو، وهذا إلى الآن مطبق في المملكة العربية السعودية يطبقونه إلى الآن. ليس كل مسجد يصلي الجمعة، في مساجد للفروض وفي مساجد للجمعة، وهذا مسلك طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم على عهده كان الناس يصلون الجمعة معه، أما باقي الصلوات فقد كانت هناك مساجد حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، إنما الجمعة كانوا يجتمعون على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل طيب لكن مثلا ممكن احنا نكون بجوارنا مسجد، لكن هذا المسجد مسجد بدع وخرافات او لا يتعلم الناس فيه شيئا، فنحن نضطر الى ان نفتح هذا المسجد الجمعة مثلا من اجل يعني تعليم الناس السنة وكذا. نقول لا بأس ولا حرج، اذا كان بهذا الغرض وفعلا الناس لا يتعلمون السنة في المساجد الاخرى وانت تفتح مسجد تعلم فيه السنة وان كان قريبا، هذا المصلحة فيه احسن، بل هو الذي ينبغي عليه أن يغلق مسجده ويأتي الناس إليك أنت إذا كان عندك تعليم الناس للسنة والشريعة تعليما صحيحا. إذن هذه عمارة حسية، والعمارة الثانية عمارة معنوية بالذكر والطاعة وتلاوة القرآن وحلق العلم وحلق تحفيظ القرآن وتربية المسلمين في المسجد. أعظم محاضن التربية لا المدرسة ولا الشوارع ولا مؤسسات تربوية ولا أي شيء، أعظم محاضن التربية المسجد. شوفوا يا أخواني، ومهما تتسع الدعوة، شوف قنوات فضائية ونت وكذا، كل هذا لا يغني عن هذا المسجد، لا يغني عن المسجد. والتربية الأصيلة هي التي تخرج من المسجد، إنما القنوات تؤدي دورا والمواقع الإسلامية تؤدي دورا، لكن لطوائف مخصوصة في أحوال مخصوصة. إنما التربية الدائمة الأصيلة التي إذا خرج منها الواحد كانت يعني تربيته متينة، المساجد، المساجد. ولا ينبغي أن تهجر المساجد وأن تهجر الدعوة في المساجد، فقد أخرجت المساجد أمة عظيمة في عهد النبي وبعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت المساجد تمتلئ أعمدتها بحلق العلم، هنا الشيخ فلان عند هذا العمود وهنا الشيخ فلان عند هذا العمود، عظمة إذا رجعت الأمة إلى هذا. نسأل الله عز وجل أن يوفق الأمة للرجوع إلى هذا الأمر العظيم، تعليم داخل المسجد والبناء والتربية. تجد هذا عمود الفقه وهذا عمود الحديث وهذا عمود النحو وهذا عمود كذا، شيء طيب جدا، فلا بد من المسجد. ولهذا طالب العلم يقول لك والله انا اخذ مع النت، اخذ مع الفضائيات كذا، ويترك ويهجر حلق العلم في المساجد، لا يستفيد ابدا استفادة في المسجد. يعني جو المسجد هذا ليس كجو الجو انك تجلس في البيت وتفتح جهاز الكمبيوتر او التلفاز، ده جو، ده جو، هذا جو فيه الصفاء، فيه الروحانية، فيه السكينة، فيه أغشيان الرحمة، فيه عمارة المسجد بهذا. والله يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبحوا له فيها بالغدو والأصال رجال. ولهذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على بناء دولة من المسجد وبناء أمته من المسجد، فمنه كان يجلس الجيوش، منه يربي هذا ويفتي الأمة من هذا المسجد الذي كان يعتبر محضنا عظيما من محاضن التربية على عهد رسول الله. نعم، الصلاة أن يكون المسجد مبنيا ثلاث، فطالما المسجد بني فهذا المسجد تجوز الصلاة فيه، وإثم من كسب المال الحرام عليه. هذا على الصحيح، هذا على الصحيح لأقوال أهل العلم، هذا إذا كان المال حرام. نعم، وهذا أخف من المسجد المغصوب، فهناك فرق بين مسجد بني في الحرام وبين مسجد غصب، واحد غصب أرض واحد ثم بنى عليها مسجد، هذه خلاف ما لو واحد كسب حراما فبنى مسجدا، كسب حراما فبنى مسجدا تجوز الصلاة فيه، الأمر يعود إلى الكسب. لكن هذه البقعة بقعته، ليس بقعة أحد. أما لو غصب بقعة المسجد، واحد استولى عليها خد أصحابها ثم بنى عليها مسجدا، فهذا اختلف أهل العلم. فمنهم من قال تبطل الصلاة لأن ليست أرضك، ليس هذه الأرض أرضك، بل بعضهم شدد في غصب المكان داخل المسجد. يعني واحد مثلا يقول لك أنا بصلي في المكان ده، حد يصلي فيه، ده مكان معروف. ويصرف عنه ويبعد عنه باقي المصلين. فالمسألة خطيرة. القول حقيقة قول قول في المسألة في مسألة الغصب قول قول. وإن كان بعض العلم يرى في ذلك الجهة فيرى أنه من جهة الصلاة صح والغصب يكون على صاحبه. لكن المسألة هذه الخلاف فيها قوي جدا. المآذن والمنارات ولم ينكر يعني أحد من هذا، لكن نقول هي كالمساجد لا ينبغي أن يحصل غلو فيها ولكن بقدر الحاجة. والذي نرى الآن مع يعني قلة من يعني ينفق على المساجد أن أموال المسلمين لا تهدر في مثلا 100 متر. ليه يعني 100 متر وليه 70 متر؟ هيسمع يعني أهل السماء ولا إيه؟ واللي يجعل مأذنتين، مأذنة يمين ومأذنة شمال، كل هذا مباهاة، كل هذا من الإسراف الذي قد يصل إلى درجة الحرام مش إلى الكراهة فقط، لأنه هذا من تبذير وهذا من إنفاق المسلمين في غير محله. والمسلمون والقائمون على المساجد مستأمنون على على أموال المسلمين. يعني أنا أنفق يا أخي لك من أجل أكون في المسجد في مكتبة يعني 200,000 أو 100,000 نجيب بهم مكتبة إسلامية مضاعة في المسجد مثلا. لكن ما في مانع يعني من جهة المأذنة كمئذنة إذا كانت بسيطة وتكلفتها قليلة وهذا ما في إشكال من حيث أنها تظهر المكان أنه مسجد لغريب أو كذا. نعم الله. بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن بريد بن عبد الله عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم أيضا عن أبي قريب عن أبي قريب محمد بن العلاء أخبرنا أحمد بن عبد الله بن عبد الله قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا محمد بن هشام ابن ملاس النميري قال حدثنا مروان الفزاري قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال أرادت بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تعر المدينة فقال يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم فأقاموا. هذا حديث صحيح أخرجه محمد بن سلام عن الفزاري ورواه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم. قوله تعرى المدينة أي تصير دورهم عراء، والعراء الفضاء من الأرض وخطاهم. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أو عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه على ذلك وتفرقا، ورجل ذكر الله خاليا فأفاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك هكذا على الشك، وأخرجه محمد عن مسدد، وأخرجه مسلم أيضا عن زهير بن حرب كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله عن خبيب عن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة بلا شك. قيل في قوله يظلهم الله في ظله معناه إدخاله إياهم في رحمته ورعايته، وقيل المراد منه ظل العرش. وروي عن شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث 7 يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وروي أيضا عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، ويروى عن سلمان أنه قال التاجر الصدوق مع 7 في ظل عرش الله يوم القيامة، يعني مع هؤلاء 7 التي جاءت في الحديث. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبو هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة فعنه بها خطيئة، فإذا صلى قال والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن سمعان قال حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر الهاشمي قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو ثوبة قال حدثنا الهيثم بن حميد بهذا. قوله إلى من مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن مشى إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا ابن محمود. قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الخلال قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن لهيعة قال حدثني أبو قبيل عن أبي عشانة المعاثري عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيته إلى المسجد كتب له كاتبه بكل خطوة يخطوها 10 حسنات، والقاعد في المسجد ينتظر الصلاة القانت ويكتب من المصلين حتى يرجع من راى ان من سج من راى ان والجلوس في المسجد احب الي، تسبح الله وتهلله وتستغفره، فان الملائكه تقول امين اللهم اغفر له اللهم ارحمه، واذا فعلت ذلك فقول اللهم اغفر لسعيد بن المسيب من المسيب. وقال أحمد وإسحاق اتباع الجنازة أعجب إلي من القعود في المسجد. على كل هذه فضائل عظيمة جدا كما قلنا في الباب السابق، هذا أشار إلى العمارة الحسية من بناء المساجد وكذا، والباب الذي ولي ذلك أشار فيه العمارة المعنوية وهي بطاعة والجلوس فيه وطلب العلم والتسبيح وتلاوة القرآن والصلاة وغير ذلك. فأنظر لله بنى الله له بيتا مثله في الجنة، وأيضا لما شئ المسجد راح أعد الله له نزلا في الجنة كلها تخيلوا مثلا واحد يجي الى المسجد 5 صلوات رايح جاي رايح جاي رايح جاي 5 مرات في اليوم، وهذا عمل حقيقة صحيح عمل وإن كان قليلا في الصورة إلا أنه عظيما في الدلالة على تعلق القلب بالمسجد. لأن إلا إذا كان محبا معلقا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل. قال ورجل قلبه معلق في المساجد فيعود قلبه في المسجد وإن ذا وإن خرج ببدنه إذا جاءت الصلاة الثانية فإذا هو يعود يمشي في البرد والحر والظلمة بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. قد يقول قائل الآن ما عادش ظلم الآن بقى فيه كهرباء وكذا، نقول ليس المراد الظلمة يعني كظلمة إنه الكهرباء أصعب أو الكهرباء موجودة، وإنما المراد المشي بالليل المساجد ليلا هذا معناه في الظلم، ولو كان الشوارع كلها مدككة بالكهرباء المراد أنه يذهب إلى المساجد ليلا في صلاة العشاء وفي صلاة الفجر وغير ذلك، فلا يواظب على الصلاة في المساجد ولا يأتي المسجد خمس مرات في اليوم وليلة إلا رجل عنده خير حقيقة. ولهذا لا يزال الرجل بخير ما واظب على الصلاة الخمس. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب الرجل إذا غدا الرجل إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة، والنزل يعني الضيافة في الجنة كلما غدا أو راح. هذا من أحد الفضائل، ناهيك بقى عن الخطوات إلى المسجد والتي كل خطوة يكتب لك بها حسنة ويحط عنك بها خطيئة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة وغير ذلك من العمارة. هذا المسجد بيت لتحصيل الأجور والحسنات بأخطر طريق بأخطر طريق. يعني الآن رجل يصلي في بيت يلا في البيت يلا أولاد هتولى توضى وينزل على الكرسي على السجادة يصلي ويرجع الكرسي ثاني يواصل. هذا الرجل كم حرم؟ ناهيك عن الإثم الذي ناله نتيجة تخلفه عن الجماعة، لكن كم حرم هذا الرجل؟ لو فرضنا أن صلاة الجماعة حتى مستحبة وليست واجبة، لكن كم حرم هذا الإنسان من أجور عظيمة جدا، من حضور إلى المسجد وتحصيل الأجور في الخطوات ودعاء الملائكة له وحضور الملائكة وشهود الملائكة في الصلاة. الملائكة ما تشهد صلاة البيوت إنما تشهد صلاة المساجد. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنار، هذا في المساجد في الجماعات وليس في البيوت، إنما هذا في الجماعات. واحد يقول يعني في المنارة كل لأن المرأة تصلي في المساجد وثالثا ورابعا وخامسا وعاشرا، كل هذه الفضائل قد حرمت منها المرأة، والإسلام لم يوجب عليها ذلك، رخص الله في الصلاة. ألا يكون هذا من باب تفضيل الرجل على المرأة في مشروعية العبادة نفسها؟ نحن نعلم أن الرجل كرجل من جهة الجنس فهو أفضل من المرأة كمرأة من جهة الجنس، فجنس الرجال أفضل من جنس النساء، قال سبحانه وتعالى وللرجال عليهن درجة، وقال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، هذا من جهة الجنس. وإلا فمن جهة الأفراد قد تفضل المرأة 100 رجل وألف رجل وأمة من الرجال، لكن ألا تشتكي المرأة الآن تقول لماذا حرمني الإسلام من هذا الأشياء؟ لا أنا أخرج إلى المسجد، لماذا حرمني الإسلام من هذا الأشياء؟ نقول ما حرمك الإسلام من هذا الأشياء، بل أنت كالرجل في الأشياء وأنت في بيتك، أنت كالرجل في الأجر إن شاء الله، وصلاتك في البيت خير من صلاتك في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يقول لك خير من صلاتك في المسجد وهو يريد أن يحرمك. لكن قد لا يتصور واحد هذا يقول الخيرية منين؟ هذه صلاة وهذه سبعة، هذه درجة وهذه 27 درجة. نقول التفاضل على قسمين، تفاضل يرجع إلى الكم، وتفاضل يرجع إلى الكيف. أما ما يرجع إلى الكم فالرجل هنا إذا ذهب إلى المسجد وأدى الصلاة في المسجد فسبع وعشرين درجة، هذا يكون التفضيل من جهة الكم. من جهة صلاة المرأة تفضيلها من جهة الكيف، بمعنى أن حسنة صلاتها في البيت تعظم لتعدل هذه 27 درجة. زي ما احنا عندنا نقول مثلا ايه 100 ألف جنيه ولا مثلا 500 دولار، جبل ولا 1000 حصى، جبل واحد هذه 1000 حصى لكن جبل أعظم من 1000 حصى. صلاته في البيت وصلاتها بصلاة، لكن تعظم الحسنة حسنة صلاتها في البيت لتعدل هذا الأجر الذي يحصله أهلها من الذهاب ومن المكوث في المساجد ومن كذا. فلا تحرم مرأة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في بيتك، مع أن النبي هو القائل، ومع أن النبي يقول وهو في مسجده الذي فيه الصلاة بألف صلاة. يعني لأن البعض قد يقول إيه طيب لكن يستثنى من هذا المساجد الفاضلة، يعني 1000 صلاة، فمش معقول المرأة تصلي في المدينة وتصلي ببيتها وتترك الصلاة في المسجد بألف صلاة، وتترك المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. فإزاي نقول أعظم من هذه المئة ألف صلاة؟ لأن النبي قال ذلك ويعلم ماذا يقول صلى الله عليه وسلم. فبقى صلاتها في البيت خير من صلاتها مع في مسجد هو مسجد النبي ومع إمام هو النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى أن الإمام هو النبي وأن المسجد هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول صلاتها في بيتها، صلاة المرأة في بيتها هذا. لكن لو حضرت المرأة الصلاة والمسجد فلا تمنع، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماضي مساجد الله. وقد مثلا تذهب المرأة إلى المسجد مثلا في صلاة الجمعة، في صلاة التراويح، في درس علم، هذا بيبقى لفوائد خارج الصلاة نفسها. إنما كصلاة المرأة تروح وتيجي المسجد كل صلاة، لا، الأفضل لها أن تصلي في بيتها كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب نكتفي بهذا القدر. الله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.